حصريا على موقع djkimo.com. كلكو كدابين، كلكو بوشين، كلكو تعبين وبتلدع من ورايا، وهامن بس المين كل الصحاب خاينين، ده انا عشت معاهم سنين وفاكرهم ظهري وحمايا، ظهري وحمايا، ظهري وحمايا. وحداني وحداني والدنيا دي ظلماني، كل اصحابي بعوني اهم الزمان، يما الوجع زايد، يما الحبل دابت، يما الصحاب خانت، ما بقاش في الحد امان، لكن ثابتين وقصاد الحياة واقفين، ويا قلبي لو على فين هنروح ومش هنهيب، قدك يا دنيا وقد اللي فيكي طول ما ربنا معايا، عمري ظني ما هيخيب. لا بقيت برتاح وانا لوحدي، ولا برتاح وانا مع الناس، كتر التفكير هدي حيلي، ومفيش مع الدنيا خلاص، شاكك في كل الدنيا، شاكك في كل للأسف مات الإحساس. كلكو كدابين، كلكو بوشين، كلكو تعبين وبتلدع من ورايا، وهامن بس حصريا على موقع djkimo. ده انا عشت معاهم سنين وفاكرهم ظهري وحماية، ظهري وحماية، ظهري وحماية.